تفسير الآية 78 من سورة غافر، يقول تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. أي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وطمأنة وتبشير لهم وعون على الصبر، أنه ليس أمرا غريبا أو جديدا تكذيب المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين للرسل الكرام وللمسلمين وللإسلام، يدعونهم إليه ليسعدوا به في دنياهم وأخراهم. فلقد أرسلنا رسلا كثيرين من قبلك أيها الرسول الكريم محمد ليكون لكل البشر رسل يدعونهم للإسلام ليسعدوا، وذلك لرحمتنا بهم ولحبنا لهم وحرصنا على سعادتهم. منهم من قصصنا أخبارهم وأحوالهم عليه كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم، ومنهم من لم نقصص وهم كثير، وذلك بحسب الدروس والعبر من القصص وعدمها، ولأن ما قصصناه يشمل الباقي. فآمن بهم كثيرون فسعدوا تمام السعادة في الدارين، ولم يصدقهم أيضا كثيرون فتعسوا تمام التعاسة فيهما. قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي ولم يكن أبدا وما يصح وما يستقيم لأحدهم أن يأتي بآية أي معجزة خارقة للعادة للدلالة على صدقه، كعصا موسى صلى الله عليه وسلم مثلا، أو وحي فيه تشريعات تنظم حياة البشر لتسعدهم. إلا بإذن الله أي بإرادته وأمره، إذ هو الوهاب لما يشاء لمن يشاء، لا من تلقاء نفسه ولا باقتراح قومه. فلماذا إذن يقترحون عليك معجزات خارقات محددات تأتيهم بها حتى يصدقوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن القرآن العظيم هو أعظم المعجزات المستمرة، لأنه الذي أعجز البشرية كلها، حيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيام. ثم المعجزات الحسية يراها من حضرها، وينتهي تأثيرها بانتهاء عصرها، وتصبح فقط ذكرى يعتبر بها. إنه تعالى هو العليم الحكيم الذي يعلم المعجزة المناسبة لكل عصر والتي تعين البشر وقتها على التصديق، فهم خلقه ويعلم تماما ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. فالمشكلة إذن ليست في الآيات، وإنما في عقولهم التي عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. لأن أي عقل منصف عادل سيستدل على وجوده سبحانه من خلال معجزاته في كل مخلوقاته في كونه، ثم تكون الآيات التي تأتي بعد ذلك تأكيدا لما هو متأكد منه وموجود في فطرته المسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. قوله تعالى: فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك الكافرون وخسر هنالك المبطلون وخسر هنالك المبطلون، أي وحينما يأتي أمر الله بعذاب المكذبين، سواء في الدنيا بدرجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ألم وكآبة وتعاسة، في التوقيت الذي يراه سبحانه مناسبا لعذابهم ليتحقق لهم أشد ألم، ومناسبا لنصرة أهل الخير لتتحقق لهم أعظم سعادة، أو في الآخرة بما هو حتما أشد ألما وعذابا وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد، على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، سيحكم وقتها بالعدل، وسيكون هذا الحكم بالقطع هو تمام العدل دون أي ذرة ظلم، حيث سيأخذ كل ما يستحقه، وهنالك أي في ذلك الوقت حتما سيظهر تماما خسارة المبطلون، سيظهر تماما خسارة المبطلون أي أهل الباطل المتمسكون العاملون به، أي أهل الشر والفساد الذين كانوا يكذبون ويعاندون ويستكبرون ويستهزئون ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، حيث سيكون لهم تمام العذاب والتعاسة بما يناسب أفعالهم، وسيظهر في المقابل تماما مكسب أهل الحق، حيث تمام الخير والسعادة.